بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونعتذر إليكم على التأخير، والعذر عند الكرام مقبول. نستذكر وإياكم يا أيها الإخوة بعض من القواعد والأصول التي ذكرناها بالأمس فيما يتعلق بدراسة وتأمل الفرق والمذاهب. من يذكرنا بها؟ تفضل سلمك الله. أن الأعداد التكثير، كذلك صحيح، بيان العدد هذا جيد، وأيضا أنها أي أصول الفرق خمسة كما جاء عن العلماء، وهي الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والصوفية. هذه هي الفرق الأصول أو الفرق الكبار في تاريخ المسلمين، وكل فرقة من هذه الفرق تشعبت وخرج منها أو من بينها فرق أخرى صار لها الحضور القوي. من القواعد التي ذكرناها بالأمس أن لكل قوم وارث، لا يمكن أن تبيد الفكرة إلا أن يشاء الله. الأصل والسنة الكونية أن هذه العقائد والأقوال لا تبيد، وإنما يرثها آخرون. قد تبيد الفرقة نفسها في مسماها، لكن أصولها وعقائدها تبقى. مثاله الآن، هل هناك فرقة معاصرة اسمها المعتزلة؟ لا يكاد يوجد هذا إلا عند فئات نادرة من مثقفين أو عقلانيين، ربما سموا أنفسهم بهذا الاسم، لكن هذه الفرقة موجودة أو هذه العقائد موجودة في فرق أخرى كما ذكرناها في الزيدية وفي الإباضية من الخوارج وفي الإمامية، ثم إلى هؤلاء المسمين بالعقلانيين. من القواعد أيضا كما تذكرون أن الفرق وجدت ماذا؟ ردة فعل لبعضها. فمن الخوارج نشأ الروافض، ومن القدرية نشأ الجبرية الجهمية، ومن الترف نشأت أوائل الصوفية. يعني أن هذه ردات فعل لأشياء موجودة أو لبدع موجودة عولجت بغير العلاج الصحيح، فنشأت عنها هذه البدع. وهذا يا أخواني، هذه قاعدة وسنة مضطردة حتى في التوجهات والجماعات الموجودة في هذا الزمان، هي حقيقتها ردود أفعال لأشياء موجودة بدأت بفكرة عند شخص، ثم اقتنع بها هذا الشخص، سواء كان عالم أو مربي أو موجه أو غير ذلك، أو كان في نفسه مفسد فاقتنع بهذه الفكرة أو بهذه النظرة، ثم التف إليه آخرون اقتنعوا بما اقتنع به، فتشكلت عندئذ ماذا؟ جماعة صار لها أضداد، إما معادون لذات الشخص أو أناس يخالفونه في الأفكار، فنشأت هذه عن هذه إلى أن تزداد مع الأيام، فتكون ماذا؟ فتكون فرقا أو جماعات هي نواة لفرق. مما ذكرنا بالأمس أيضا أن التسلسل الطبعي أنها تبدأ جماعة ثم طائفة ثم فرقة ثم تكون ملة. هذا هو في التسلسل الطبعي الموافق للسنة الكونية والشرعية في افتراق هذه الفراق. نبدأ هذا اليوم في الكلام على الصوفية بشيء من التفصيل، وإلا فلا يخفى شريف علمكم أن الصوفية يعني العلماء ألفوا فيها المؤلفات الكبار، بل في بعض قضاياها ألفت فيها المصنفات الكبيرة كقضايا وحدة الوجود أو قضايا الاتحاد التي هي تعتبر من مشكلات الصوفية ومن أصولها التي لا تنسب إلا إليها بالضرورة، ألفت فيها المطولات، مسألة الغنوصية وعلاقتها بالتصوف أيضا هذه مما عني العلماء بها. وإنما في مثل هذا المقامات تأتي الإشارات الماحات في تاريخ هذه الفرقة وتطورها. أولا يا أيها الإخوة، اسم الصوفية، أول ما يبحث في الصوفية في اسمها، وهذه محل أخذ ورد بين المشتغلين بعلم المقالات. وبالمناسبة علم المقالات من العلوم التي هي متفرعة عن علم العقيدة، ودعا إليه ضرورة وجود هذه الفرق في الاهتمام بمقالاتها وأقوالها وكشفها. نشأ علم المقالات والذي وهو من أوائل العلوم في التصنيف، ألف فيه ابن حزم الفصل، ألف فيه أبو الحسن الأشعري المقالات، سواء مقالات الإسلاميين المسلمين يعني أو مقالات غير الإسلاميين، وما زال أهل العلم يعنون به تأليفا، سواء في مقالات غير هذه الأمة من الأمم السابقة أو مقالات فرق هذه الأمة. اختلف الناس في الصوفية إلى أقوال في أصلها، فمنهم من ينسبهم إلى صوفة ابن مرة، وهو رجل من أهل الجاهلية، كان يعني معتكف عند البيت يطوف به، لكنه كان عليه آثار التزهد في لباسه، فنسبوا الصوفية إليه. وهذا النسبة ربما أن لها حظ من النظر، لكن في الحقيقة ليس لها أساس من الاعتماد، لأن صوفة ابن مرة وإن كان متلبسا بالمسوح وهو لباس من صوف، إلا أنه لا يعتبر أصلا أو مفخرة عند المتصوفة، بل ربما لا تجد صوفيا من علمائهم أو من كبرائهم ينسب نفسه إليه. منهم من ينسب الصوفية إلى كلمة صوفيا، وهي من الكلمات اليونانية التي معناها محبة الحكمة، صوفيا بالسين، وهذا له حظ من جهة النظر، لأن القوم اشتغالهم بماذا؟ بالأمر النفساني الروحاني، وأعظم ما تتعلق به الروح ماذا؟ الحكمة والتأمل، التي التأمل مصدر مصادر الحكمة. ومنهم من ينسب الصوفية إلى أهل الصفة، وهم فقراء المهاجرين الذين ازدادوا في نزولهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزلهم الصفة، والصفة هي جهة في شمال حجراته عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم قد بلغوا 84 رجلا، وأن ليس لهم من الثياب إلا ماذا؟ إلا ثوب واحد يربطونه على أعناقهم، ما عندهم سراويل ولا فنايل ولا قمصان، إنما هو ثوب واحد، وكانوا فقراء يعيشون على ما يجود عليهم به أهل الخير. فمنهم من نسب الصوفية إليهم، وهذا كثير عند المتصوفة أنفسهم، ينسبون أنفسهم إلى أهل الصفة. ومعنى الصفة في لغة العرب الغرفة الواسعة، تسمى صفة، حتى ما زال يستخدم عندنا هذه صفة فلان، أي غرفته، وجمعها صفف وأصفاف. والصوفية ينسبون أنفسهم إلى هذه الطائفة، لكن هذه النسبة من حيث اللغة ضعيفة، لأن النسبة إلى الصفة يقال صفي أو صفوي إذا نسب إلى صففها، ولا يقال صوفي. منهم من ينسب الصوفية إلى الصفاء، وهذا أيضا مما يدعيه المتصوفة أنفسهم، أنهم أهل صفاء، صفاء في وجدانهم وفي قلوبهم وفي نفوسهم، وهذا صادقه صادق وكاذبه كاذب. وإن كانوا يشتغلون بجانب الروح لكنهم لا يعني بذلك أنهم أهل الصفا، لأن أهل الصفا وأهل النقاء وأهل التصفية هم حقيقة أهل الشريعة الذين صفوا أنفسهم وقلوبهم بما اقتضته الشريعة الموروثة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ينسب الصوفية إلى لبس الصوف الذي يعبر عن الزهد والورع، وأن الصوف لباس الأنبياء وأنه شعارهم. وقد ذهب إلى هذا الطوسي، توفى في سنة 387، فإنه رجح نسبة الصوفية إلى لبس الصوف، وهذا من أقرب ما يكون. وبالمناسبة فقد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنه قول أكثر العلماء في نسبة الصوفية إلى لبس الصوف. أما نسبتهم إلى الصفا وإلى التصفية أو ما يدعونه ويمتدحونه بهذا، فهذا أشهر من نسبه إليهم أبو حامد محمد ابن محمد محمد ابن محمد ابن محمد من الغزالي، العالم المشهور المتوفى في سنة 505. هذه إلماعة في أساس نسبة التصوف، وهل هو إلى هؤلاء أو إلى غيرهم. مما ينبغي أن يشار إليه أن التصوف أنه حدث في آخر عهد التابعين 3 بدع نص عليها علماء المقالات. فحدثت بدعة الرأي التي انتشرت في العراق، هذا في آخر عهد التابعين. وحدثت بدعة الكلام، وحدثت بدعة التصوف. فجمهور أهل الرأي أين؟ كانوا في الكوفة، ومعلوم أن الكوفة والبصرة أنشأهم ومصرهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر. وجمهور الكلام كان في التصفية البصرة، يعني الكوفة فيها الرأي والبصرة فيها الكلام وفيها أيضا التصوف. فالكلام ظهر على يد واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد في أوائل 100 بعد موت الحسن البصري في سنة 110. والتصوف أيضا كان في عمرو بن عبيد المعتزل القدري، فإنه كان من الزهاد، والناس ينظرون إلى المظهر أكثر من نظرهم إلى ماذا؟ إلى الجوهر، أليس كذلك؟ ولهذا حتى أحكامهم وحتى مدحهم وذمهم على جوهر الإنسان، على مظهر الإنسان لا على جوهره، فلان كذا بالنسبة إلى مظهره. قالوا إنه ظهر رجل يقاله أحمد بن علي الهجيمي، وهذا توفي في سنة 200 في العراق، وهو أول من بنى دويرية جعلها للصوفية للزهاد يجتمعون فيها لأي شيء؟ لأجل السماع والذكر، ذكر الله، والسماع الصوفي على أوله، إما يسمعون قصائد أو أنواعا من الأذكار يستمعون إليها فتؤثر فيهم. وقد بنى لهم أحمد بن علي الهجيمي هذا دويرية جعلها ملتقى أو كالنادي لهم أين؟ في البصرة. ولهذا قالوا إن هذا التصوف أول ما ظهر في البصرة. تطورت هذا مسائل السماع ومجالس الذكر إلى ما يسمى عندهم بالغناء، ولهذا استساغ الصوفية الغناء بآلات المعازف، بالطبول، بالفخار، بحسب ما يتهيأ لهم في كل زمان، بدعوى أن هذه المعازف أو هذه الطبول والطيران والجلود وغيرها أنها مما تعين على ذكر الله، فسوغوها على أنفسهم وعلى غيرهم بهذا الجانب. تطور هذا من كونه سماع ذكر إلى كونه غنى إلى ما يسمى بالأحوال. ما يسمى بماذا؟ بالأحوال عندهم. فلان عنده حالة وهي اقتران بين حالة التوجد والتأمل وبين استخدام هذه الأشياء المبتدعة إلى أن يصل مع نفسه إلى ما يسمى بالكشف أو بالذوق، أو العياذ بالله يصل إلى أعلى الدرجات في الغي والضلال إلى ماذا؟ الحلول أو الاتحاد أو الاعتقاد أن الله جل وعلا أنه هو الله، كما وجد هذا عند منصور الحلاج الذي قتل بناء على هذه الدعاوى الكفرية. قالوا أول من عرف بمسمى الصوفي في أواخر عهد التابعين رجل يقال له أبو هشام أو أبو هاشم الكوفي، وكان معاصرا لأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري. وهذا أبو هاشم الكوفي توفي في سنة 162 من الهجرة. لا بد من التنبيه يا أخواني إلى أن أول ظهور للتصوف كان مرتبطا بالروافض، الروافض الذين يزعمون أنهم ينصرون آل البيت، فإنه وجد فيهم مظاهر التصوف من جهة التزهد ومن جهة لباس الصوف ومن جهة الدعوة إلى التقلل من أمر الدنيا ومن جهة مجالس السماع بأشكالها وأنواعها. نسب أيضا التصوف إلى رجل يقال له عبدك، وهذا الاسم يتكرر عند علماء المقالات إذا بحثوا عن الصوفية. وعبدك هذا رجل من أهل العراق توفي في سنة 210. لاحظوا نشأة التصوف فعلا متى كانت؟ كما ذكر العلماء أنها في آخر عهد التابعين، يعني في 100 بين متقدم ومتأخر، يعني من وفاة الحسن البصري إلى أوائل القرن الثالث. لا بد من التنبيه إلى أن التصوف هذه الحالة اختلطت بأشياء أخرى، اختلطت بالمذهب الرافضي، لأن الرافض يتعلق بموقفهم من الصحابة وموقفهم من آل البيت، كما اختلط التصوف أيضا بعلم الكلام، وأنا أعتبر أن هذا الاختلاط كان متقدما وأوله كان على يد عمرو بن عبيد المعتزلي. واختلاط التصوف بالكلام كان في النشأة، ولهذا حتى في الجنيد ابن أبي القاسم العالم الذي ينسب إليه عامة الصوفية ويفتخرون بإمامته، الجنيد متى توفي؟ في آخر القرن الثالث في 298. له كلمة مشهورة، والجنيد يسمى عند الصوفية بسيد من؟ بسيد الطائفة. والجنيد هذا أخذ علم الكلام عن الحارث المحاسب الذي هو من أشهر علماء الكلام في زمنه، والذي توارد مذمة العلماء له، وأشهر من ذمه من؟ الإمام أحمد بن حنبل. الجنيد خلط التصوف بالكلام بالسنة، وتأثر كثيرا أيضا الجنيد بمخالطة السري السقطي، وكان من الزهاد المتكلمين الذين تأثروا بمقالات المعتزلة، لأن المعتزلة في أواخر 200 وأوائل 103 كان لهم قوة سياسية من خلال المأمون، ثم من خلال الواثق، وخلال من خلال المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، إلى أن باد أمرهم في عهد المتوكل العباسي. والسري السقطي توفي في سنة 253. والجنيد تأثر بهذين الشخصين، تأثر بمن؟ بالسري السقطي وبالحارث المحاسبي وتأثر برجل ثالث لا يقل عن هذين تأثيرا في الطائفة. إنه المشهور بذنون المصري فلازمه الجنيد وأكثر الأخذ عنه. وذنون المصري الذي يفتخر بالانتساب إليه أو بأقواله عامة الصوفية، هذا الرجل كان من أهل النوبة وكان عنده زهد وعنده أيضا عناية بالفلسفات القديمة، وقد توفي في سنة 245. وقالوا إن ذنون المصري هو أول من اشتغل من الصوفية بالمقامات والأحوال والكشف الظاهر والباطن، أول من عني من الصوفية وذكر عنه هذه الأحوال الثلاثة الأربعة هو ذنون المصري النوبي، وكان من بلاد الصعيد في مصر. الأحوال أي حاله، يقال أن هذا عنده الآن حالة إما من التوجد أو التأمل أو ما يصل إليها بأنه وصل مرحلة الحلول أو الاتحاد. والمقامات أي وصل إلى مقام في التأمل وفي الكشف وفي المعرفة، والكشف أن يكشف له ما يخفى على غيره. وعلم الظاهر وعلم الباطن هذا هو العصب العقدي الفكري للصوفية الذي يسمى الآن بالحقيقة وإيش والشريعة. هذه الماعة عن تطور هذا المذهب في القرنين الثاني والثالث، ولعل الصورة اتضحت في هذا المسير مسير خطه. ينبغي أن يعرف يا أخواني أن التصوف يمكن أن نقول أنه مر بثلاث مراحل شهيرة. المرحلة الأولى مرحلة الزهد والبعد عن الدنيا، ولهذا يحاولون أن ينسبوا التصوف إلى الصحابة كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه لزهده وتزهيده الناس بالدنيا بعدما فتحت عليهم، ولهذا ينسبون أنفسهم إلى أهل الصفة. ومرحلة الزهد والابتعاد عن زخارف الدنيا ليس خاصا بهؤلاء، وإنما كان قاسما مشتركا بين عدة فئة. وكما قلت لكم هذا ردة فعل طبيعية على الانفتاح الذي حصل بدخول أعظم دولتين وافتتاحهما في عهد المسلمين. أورث هذا الناس ماذا؟ أورث ما منهم من ترك هذه الأشياء كلها وترك الاشتغال بها. وفي مرحلة الزهد و يعني البعد عن الدنيا لا بد من التنبيه على أن طريقة الأوائل من الصوفية كالجنيد وأبي سليمان الداراني كان ظاهرا فيها أمر التزهد والتورع عن المشتبهات والبعد عن الملذات، ولكن هؤلاء اللي هو الجنيد وأبو سليمان الداراني وذكرناهما تنصيصا لأنهما أشهر علماء التصوف في القرن الثالث، هذان العالمان الزاهدان كانا يذمان البدع. ولهذا جاء القول المشهور عن الجنيد: علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة فما خالفه فهو من البدع. ولهذا كان العلماء يثنون على هذين الرجلين من جهة زهدهم وعدم استطالتهم بالشطحات والوصول إلى المقامات وما يتعلق بها. وممن أثنى عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي هو من أجمع الكتب في كشف الصوفية، وهو كتاب مختصر، تعرفونه يا أخواني؟ لا، الشيخ له عدة كتب ناقشت وبحثت التصوف كبار وصغار. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا على اختصاره، لكنه أجمع ما رأته عيني في كشف هذه الفرقة. وذكر فيه رحمه الله الثناء على ماذا؟ على هذين العالمين، لأنهما لم يتعدى رتبتي التزهد والتورع والتعبد الذي هو ما يحاول أن ينتسب إليه عامة الصوفية. والأمر لا يقف عند هذا الحد في الحقيقة، وإنما يستطيل وتفتح له بيبان إلى منامات وإلى أحوال ومقامات ومكاشفات إلى اعتقادات خبيثة تعرفونها، ويأتي التنويه على بعضها. المسألة في المرحلة هذه تطورت بعد التعبد والتزهد والتقشف إلى ما يسمى بالأذكار والسماع على هيئة لم تأتي بمثلها السنة النبوية. جاءت السنة بأصل الذكر، وأن الذكر لله عز وجل مقام من مقامات العبودية، لكن هم طوروه في أحوالهم إلى أن جعلوا له بيوتا ومجالس يذكرون فيها الله على طريقة معينة، يعدونها بحصى أو بخرزات، فأضافوا أشكالا لهذه العبادات هي التي حكم العلماء على أنها بدعة. ولهذا أضافوا لمجالس الذكر والسماع أحيانا الغنى، لأن الغنى فيه تواجد للنفس، فاستسبغوه واستحسنوه، وهذا استحسان بإجماع العلماء من الأصوليين وغيرهم أنه بدعة، لأنه إحداث عبادة لم ترد بأصل الشرع. أضافوا إليها يا أخواني بدعة أخرى كالرياضات المبتدعة. يقول أحدهم إن نقف في الماء لئلا ننام، أو نربط أنفسنا بالجدران حتى يقوموا الليالي الطويلة. وتعلمون النبي عليه الصلاة وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا ربط بين ساريتين ربطته من إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام، أمر بماذا؟ بإزالته، وقال خذوا من الدين ما تطيقون، فويل إن الله لا يمل حتى تملوا. هذه المظاهر وإن كان فيها دافع طيب من جهة التعبد، لكنها باب للابتداع في الدين، وهي التي تسمى عند القوم بالرياضات. الرياضات ليست الرياضات البدنية، وإنما الرياضات الروحية والجسدية. أضافوا إليها في هذه المرحلة يا أخواني الاهتمام بالقصص والأخبار، وأضافوا إليها الاهتمام بالحكايات. لماذا؟ لأنهم لا ينشطون على العلم، العلم يحتاج إلى قوة نفس وصبر وتعب، وباب هؤلاء بعيد عن هذا، فلهذا يعوضون ذلك بنقل الحكايات ونقل المنامات ونقل القصص وأنواع من الوعظ في مقابل قلة الاشتغال بالعلم والسعي إليه. هذا في الحقيقة على المدى البعيد هو الذي يبذر من خلاله الشيطان البدع لهم في قلوبه. ولهذا قد يبدأ الإنسان في نفسه بعناية واستئناس بالقصص. القصص ذكره الله في القرآن، لكن ليس لذاته، وإنما تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، واستلهاما للعبر منه. لكن الإنسان قد يزيد في عيار هذا القصص والحكايات إلى أن تكون هي المحور والمعول عليه في بناء منهجه وبناء منهج من وراءه. هذه يا أخواني نعتبرها ماذا؟ مرحلة الزهد والبعد عن الدنيا في مثل هذه المظاهر، وهي تزداد. جاءت مرحلة ثانية، وهي في الغالب بدأت من أواخر القرن الثالث وفي القرن الرابع والخامس منهم، وهذه المرحلة في خلط الزهد والتقشش من الدنيا بالسماع والذكر والأحوال الباطنية، وهذه لا بد أن تعتبر مرحلة مستقلة، لأنه بدأ يدخل في التصوف ما ليس منه. ولهذا قال الجنيد منكرا على أحوال وجدت في زمن، قال علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، وما خلفه فهو من البدع. فجاء في هذه المرحلة، مرحلة ممازجة الأحوال الباطنية، مظاهر منها ما يسمى بالعشق الإلهي، وهذه هذا المصطلح معروف عند المتصوف. العشق الإلهي هو أن يعبد الله جل وعلا حبا عشقيا له، لا خوفا من جنته ولا لا خوفا من ناره ولا طلبا لجنته. وهذا تمثل عند من؟ عند مشاهير منهم رابعة العدوية التي كانت تقول: أنا أعبد الله لا خوفا من عذابه ومن ناره ولا حبا لجنته، وإنما عشق لله عز وجل. ولهذا من مظاهر هذه المرحلة العشق الإلهي ترك الزواج والتبتل، وقرن هذا بما عند النصرانية من الترهبن ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني أضافوا إليها من اجتهاداتهم وتصرفاتهم أشياء لم يشرعها الله عليهم، فصارت عندهم دينا وعقيدة يمشون عليها. تحبون نمشي ولا نفتح المجال شوي للبحث؟ اسمح لي خلنا أنهي المرحلة هذه ثم نفتح المجال للإخوان في الأسئلة. في هذه المرحلة أيضا بدأ ما يسمى بتعذيب النفس، وتعذيب النفس من خلال تعذيب البدن. ولهذا من مظاهرها أنه يبقى في النهر والأنهار في العراق وفي مصر وفي الشام، يبقى في النهر والماء يجري لئلا ينام، يقول أروض نفسي، أو يبقى في بئر، أو يعلق نفسه تعليقا، تعذيب البدن لترويض النفس بزعمهم. وهذا لا شك أنه من البدع، لأن هذا الفعل لم يفعله نبي الله ولم يأمر به ولم يفعله الكمل من عباد الله. أيضا جاء عندهم التوجد عند السماع، يسمع الشعر، يسمع الذكر فيتوجد، كما ترونه عند المعاصرين، وهذه مرحلة من مراحل الذكر مستمرة من عند الأوائل وعند المتأخرين، يذكر الله على هيئة معينة، لا إله إلا الله، يكررها ثم يقول لا إله، ثم يتواجد أو يقول الله حي الله حي الله، وهو في الحقيقة ماذا؟ يرقص. لكن هذا الرقص يعده هذا وأمثالهم تواجدا وانفعالا لهذه المرحلة من مراحل السماع. وعند هؤلاء قد يتلبس بهم الجن فيما يسمى بالزار، يتلبس بهم الجني ويظن أن هذا، يظنون هذه الحال وأمثالهم أن هذه رفعة وأنها كرامة وأنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أثر الذكر الذي فعله. وحسبكم أن تعلموا فساد هذا بأمرين: الأول، هل الذكر بهذه الطريقة شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الصحابة؟ الجواب البدهي هو لا. ثانيا، هل هذه الحال وصل إليها الكمل من عباد الله، تشنج وبكى وصرع وتوجد؟ الجواب لا. فعلمنا من ذلك علما يقينا أنها من حبائل الشيطان، وزينها في قلوبهم على أنها عبادة وعلى أنها حال لم يصل إليها هؤلاء أهل الشريعة ووصل إليها أهل الحقيقة، كما قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله، هو عمل سيء لكن زين لهذا في قلبه فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. تطور هذا الأمر يا أخواني إلى ما إلى أن وصل إلى مرحلة الحلول كما عند الحلاج، وهو أشهر من عرف عنه ذلك، ما هو بأول لكن أشهر من عرف عنه ذلك، وقد توفي في سنة 300 أو قتل في سنة 309، وكان يعتقد أن الله حل فيه، وكان يقول: ما في الجبة إلا الله. ما وصل إلى هذه الحال إلا من تطور هذه المراحل، إلى أن جاء الاتحاد عند ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي. لاحظوا، ابن عربي هو محي الدين الطائي الجياني الملقب عند أهل الشام بالشيخ محي الدين، له ضريح ومقام يقصد إلى الآن، هو أشهر المقامات في بلاد الشام، محي الدين بن عربي الطائي غير العالم المالكي أبو بكر ابن العربي القرطبي، فهما متغايران. هذا أبو بكر بن العربي المالكي القاضي في القرن في أواخر القرن الخامس وأول السادس، له الشروحات المشهورة على الموطأ وعلى غير الموطأ وعلى أحكام في أحكام القرآن، العالم المشهور. وذاك ابن عربي في القرن السابع، واختلف أيضا في المصر، فهذا قرطبي وهذا شامي، واختلف أيضا في العقيدة والطريقة، فذاك عالم من العلماء علماء المالكية، وهذا عالم من علماء الصوفية. جاء أيضا في هذه المرحلة يا أخواني، مرحلة الدخول في الأمور الباطنية، ما يسمى بالفرق بين الحقيقة والشريعة. الحقيقة هي ما عليه أولئك الباطنيون المتصوفة في الأمور الباطنة التي يبنون عليها اعتقادات وأحكام وتصرفات، والشريعة أي التي هي الظاهر. والفرق بين الظاهر والباطن والعلم اللدني والتلقي عن الله مباشرة، كلها مظاهر وجدت في هذه المرحلة. ومعنى التلقي عن الله مباشرة ترك الأخذ عن الكتاب والسنة، وأن فهم الكتاب والسنة هو فهم أهل الظاهر واشتغال أهل الظاهر لا اشتغال أهل الحقيقة. أما في مرحلة الكشف والوجد والتذوق يأخذ مباشرة عن العلم اللدني، عن العلم الإلهي، كما حصل لمن؟ للخضر. ولهذا الخضر شخصية ملازمة لهؤلاء، وأنه حي موجود، وأنهم يسعون إلى أن ينالوا مثل ما ناله الخضر، كما قال الله جل وعلا: وآتيناهم من لدنا علما. هذه ضبط يعني هذه المراحل وهذه المظاهر ظهرت في هذه المرحلة التي دخل فيها التصوف في العلوم الباطنية. ثم ظهرت أيضا ما يسمى بالفيوضات، هذا علم أفاضه الله علي وكشف أفاضه الله علي، والفيوضات لا تزال تستخدم عندهم بهذا المسمى. ظهر أيضا ما يسمى بالكواشف والهواتف، هناك من يهاتفه ويعتقد أن الذي يهاتفه هو الذي هاتف موسى ومحمد عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام، يظن أن الملائكة تهاتفهم لنقائهم وصلاحهم، وفي الحقيقة من يهاتفهم؟ الجن والشياطين. ولهذا ألفت في هواتف الجنان، يعني هواتف الجن للناس، ألف فيها غير واحد من العلماء، ويظنون أن هؤلاء تهاتفهم الملائكة، وبعضهم يحاول أن يلصقها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تبقون في حالكم مثل ما أنتم عندي لصافحت الملائكة بالأسواق. يقول: نعم، هذا لأني وصلت إلى المرحلة تهاتفني الملائكة تأمرني بالخير، والتهاتف في الحقيقة هي الجن والشياطين. جاء أيضا ما يسمى يا أخواني بالإشراقات، فلان مشرق عنده إشراقات ناشئة من هذه الفيوضات وهذه الأذواق والتوجدات. جاء ما يسمى أيضا بالذوق وشدة الحب وشدة التعلق. إذن يمكن أن نقول أنه في هذه المرحلة ظهرت الأخلاط الباطنية والأمور الباطنية عند هؤلاء المتصوفة المتزهدة، فصارت هي المظهر لهم. ومن مظاهرها كما قلنا الغنى بمسمى السماع والرقص، ومن مظاهرها الحلول والاتحاد ووحدة الوجود التي نشأت عن الفيوضات وعن الكواشف وعن الهواتف وعن الإشراقات. والمنامات عصب رئيس في هذا المقام، ولهذا يعد كثير منهم ما يراه في منامه أنه علامة على سلوكه الطريقة وعلى نقائه وعلى صلاحه، فيبني بهذا المنام اعتقادا لحاله. هذه يا أخواني هي المظهر المرحلة الثانية، ومن أشهر من عرفوا في هذه المرحلة من هؤلاء أبو يزيد البسطامي صاحب الاصطلام. والاصطلام هي حالة من الكشف والذوق والتوجد تجعله يعيش خارج خارج محيطه. وأبو يزيد البسطامي توفي في سنة 263، وأظن أن الجنيد في إنكاره البدع أشد ما ينكر على حالة من أبي يزيد البسطامي صاحب الاصطلاح. من أشهر علماء أو أشهر أساطين هذه المرحلة الحلاج، منصور الحلاج توفى سنة 309، منهم أيضا الحكيم الترمذي، فهو وإن كان مشتغلا بالحديث لكنه هو الذي أسس لهذه المرحلة بأشياء عجيبة. والحكيم الترمذي صاحب وشيء أشهر كتبه، له كتاب مشهور في الحديث في الأسانيد، لا السنن لأبي عيسى عبد الرحمن بن ثورة الترمذي، حاشاه، صاحب كتاب نوادر الأصول. نوادر الأصول كتاب من كتب الحديث المسندة، لكنه مليء بالأخبار الضعيفة والأحاديث الواهية والموضوعة. ولهذا يقولون ما تفرد به الحكيم الترمذي في نوادره، والعقيلي في ضعفائه، والشهاب في فردوسه، فالغالب أنه من الضعيف. وقد توفي الحكيم الترمذي في سنة 320. الحكيم الترمذي له كتاب ألفه سماه ختم الولاية، كما أن الأنبياء لهم خاتم وهو نبي عليهم الصلاة والسلام، فالأولياء لهم خاتم وهو الذي أتى ببدعة ختم الولاية، وأن مقام النبوة أقل من مقام الولاية، وهو الذي قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، لأن الولي عندهم يأخذ مباشرة من العلم الإلهي اللدني، وأما النبي يأخذ عن طريق جبريل. ها، وهذه من أعظم الشطاحات. ولهذا قالوا الشريعة شريعة الأنبياء، والحقيقة حقيقة من؟ أولياء الله. فبالتالي وصل بهم الغلو إلى أن جعلوا الولي خيرا من النبي. ولهذا لما ذكروا أن الجنة بنيت بلبنتين، قالوا اللبنة الظاهرة هي لبنات الأنبياء، واللبنة الباطنة هي لبنات الأولياء. فبنوا على ذلك إلى أن فرقوا بين الحقيقة والشريعة. هذه المرحلة الثانية، وأقف عندها لأتكلم بعد هذا إن شاء الله عن أشياء، وأفتح المجال للإخوان. تفضل يا أخي. أي غضابه خرابه. هذه ما شاء الله تفريعات الآن، ألف وباء وجيم. نعم. رابعة، العدوية شخصية قلقة في تاريخ المسلمين، وهذه الشخصية لها جوانب جيدة كجانب التعلق بالله وترك التعلق بغيره، لكن هذا التعلق له مظاهر مبتدعة نحكم عليها بأنها مبتدعة ومذمومة من خلال ميزان الوحي. وأما إنكارها على سفيان إن صح ذلك، وإنما هي أخبار في كتب التراجم وكتب السير، ومعلوم أن الميزان في كتب التراجم والسير ميزان ماذا؟ واسع، لا يدقق فيه ويحقق فيه كما تأتي في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأحكامه وسنته. هذا الإنكار لو صح منها عنه لكان باطلا، لأن الله أثنى على المؤمنين بأمر عظيم، أنهم رضوا عن الله وأن الله رضي عنهم، فهذا الإنكار منها عليه خطأ. ولهذا رابعة هي التي اشتهر عنها هذا الأمر الكلي، وهو أنها تعبد الله وتتعلق به لذاته عشقا إلهيا، لا خوفا من عذابه ولا طلبا لجنته. وأما قولها في البيتين اللذين أشرت إليهما، وقد نقل عنها الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف أشياء مشرقة يعني جيدة، لكن هذا أحسن محامله أنها ما يهمها أن يكون ما بينها وبين الناس خراب ما دام ما أن ما بينها وبين الله عامر. وأما أنها تبيح جسمها للناس فهذا، وإن فعلته أو أقرته فجانبه جانب محرم، لأن الله حرم علينا وأعظم علينا تحريم الزنا وتحريم أن يمس الإنسان من لا تباح له. ولكن هذه نخلص منها إلى أن هناك شطحات وقعت من هؤلاء الذين عرفوا بماذا؟ بالتزهد والتعلق بالله، لأنهم خالفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله أبو القاسم الجنيد أن علمنا هذا أي علم التزهد مضبوط بالكتاب والسنة. تفضل. نعم. طيب، على كل حال كون من أن من هؤلاء علماء لا يعني أن يزكى كل ما يأتي عن العالم، فالعالم خطأه خطأ وحقه حق، والذي يبين هذا هو من عنده العلم، يبين أن هذا الفعل خطأ وإن فعله عالم وإن فعله زاهد وإن فعله صالح، لأن حالة العالم والزاهد والصالح لا تعني قبوله بإطلاق. الذي يقبل ما يأتي عنه بإطلاق من هو؟ سيد البشر عليه الصلاة والسلام، من الصحابة الذين هم أفضل من هؤلاء باتفاق المسلمين. أليس قد يحصل من بعضهم أفعال وأحوال لا توافق السنة؟ نعم قد يحصل ذلك، لكننا لا نوافقهم على هذا الفعل ونعتذر لهم، لأننا قد أحسننا بهم الظن وقد جاوزوا الرتبة بأنهم وصلوا إلى مرحلة العدالة بالاتفاق لأنهم صحابة، لكن من بعدهم ليس كذلك. وهذا الذي إذا جاء إلى القبر فقبله، الصورة صورة سجود، لكن الحقيقة هل هي سجود أو غيره؟ هذا يتعلق بقلبه هو، فإن كان يريد منها السجود فهذا والعياذ بالله سجود لغير الله، وإن كان ما أراد إلا التقبيل فهذه بحد ذاتها بدعة نكراء. ولهذا من أهل العلم وأهل الفضل وأهل التصنيف من قد يقع في هذا وليس هو بمعصوم عندنا، فنقبل علمه وما أصاب فيه ونرد ما أخطأ فيه وما ابتدع. نعم يبيأتي هذا إن شاء الله، يبيأتي المحاسبي الحافي. نعم إبراهيم بن أدهم يعتبر من متصوف في الطور الأول طور الزهد، ولهذا إبراهيم كان ماذا؟ كان عاصيا فاجرا، فمن الله جل وعلا عليه، ولهذا قيل أنه الذي استمع لما كان سارقا إلى قول إلى قراءة القارئ في آخر الحديث ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وبشر الحافي الحقيقة يمثل مرحلة بين مرحلتين، بين المرحلة الأولى مرحلة الزهد وبين أوائل الشطحات. هذا القول يقوله من يحسن الظن بالمتصوفة أنه علم نشأ منضبطا ثم انحرف. أولا في تسميته علم تحفظ، وإنما هي في الحقيقة أحوال وخواطر واجتهادات فردية. إذ لو كان هذا علم لكان مما أرشدنا إليه أصلا، أو مما اصطلح عليه بأنه علم بالتجربة ومضى عليه أهل العلم، كما يقال في علوم الآلة كعلم أصول الفقه وعلم اللغة وعلم المقالات، هذه علوم آلات، والنحو والصرف وأصول الحديث المصطلح. لكن هذه لا نسلم بأنها علم، وإن نسلم بأنها مرحلة بدأت منضبطة، وأشهر ما يكون في انضباطها ما تفضلت به وما أشار إليه الجنيد أبو القاسم، وكلا القولين يرجعان إلى أصل واحد أنه إن جاء بالدليل فقبل، بصرف النظر عن أحوال صاحبه وما يحتف بها من أحوال في نفسه يسبقها بسابق هذا المذهب. نعم نبي نكمل يا أخوان، وهذا السؤال يكون هو الأخير حتى نكمل، لابد أن نمر على الصوفية الآن. طلعنا 10 ولا 11؟ تفضل سألك الله. نعم، أما ما يتعلق بالخضر، الخضر تعبد لله على شريعته، وموسى لم يكن مرسلا للخضر عليهم السلام. والخضر الصحيح أنه نبي، لأن الحال وما جاء في سورة الكهف في أواخرها تدل على أنه نبي، لأنه بنى فعله وقوله وعمله على وحي أوحاه الله إليه، وما فعلته عن أمري، ولهذا هو نبي. ومعلوم أن موسى نبي لقومه لبني إسرائيل، ولا يلزم أن يكون نبيا لكل الناس. والصحيح أن الخضر قد مات، فما بناه الخضر إنما بناه على وحي أوحاه الله إليه. نقول لهؤلاء إن كان عندك وحي عطنا إياه، لأن الوحي بعد رسول الله قد انقطع إلا بما ثبت بهذا الكتاب والسنة. فإن زعم أنه يوحى إليه هذا أعظم كفرا من مجرد الانتساب للعلم اللدني. والشيء الثاني وشو؟ الهواتف والمكاشفات لا يستدل بها بما جاء عن عمر، لأن الذي حصل لعمر حصل لغير عمر هو كرامة، وهو الأمر الخارق أن الله كشف له حال أولئك فرآه. ولهذا الكرامة تأتي للمؤمن إذا احتاج إليها، وليست هي المعول. الصديق رضي الله عنه ليس أفضل من عمر بإجماع المسلمين، ما كرامته التي وقعت له؟ من فتش في سيرة الصديق لم يجد إلا كرامة واحدة، وفيها خلاف بين أهل العلم، هل هي كرامة أو ليست في كرامة؟ إذن الكرامة لها جانب غير أن يعول عليها في اعتقاده ولا في مسلكه ولا في منهجه. ولهذا لما جاءت الكرامة لعمر هل تبجح بها وقال أنا من أولي الكرامات؟ هل بنى عليها اعتقاده؟ أو أنها جاءت وزالت، حصل منها مقصودها ودرجت. ولهذا هذا الجانب لعله يأتي له بسط في مسألة الكرامات، لأنها هي معول هؤلاء الذي يسلبون به قلوب العوام والطغام من الناس. إشارة لما سأل عنه أخوكم من منهج الصوفية أو موقفهم من الأسماء والصفات، الصوفية لم يعنوا بهذا الجانب العناية التي عند أهل الفرق والمقالات، وإنما عنوا بآثار الأسماء، فجعلوها في الذكر، ذكر الأسماء مجردة، الله الله الله الله الله الله، إلى أن سموا الله جل وعلا بهو، وهو هي آخر حرف من كلمة لفظ الجلالة. وربما سوغ بعضهم ما يكون في القراءة، في قراءة القرآن الوقوف على ساكن، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لأن العرب لا تنتقل على ساكن، فإذا وصلت إلا هو ويعلمه، فقالوا هو من أسماء الله. وهذا انحراف بأن يسمى الله باسم لم يسمي به نفسه. من انحرافاتهم في الأسماء والصفات أنه أثر في الصوفية علماء عندهم انحراف في هذا الأصل. وأشير يا أخواني إلى أثار علماء ثلاث أثروا في هذا المنحى حتى قلبوا المذهب إلى في باب الأسماء والصفات وباب الإيمان وباب القدر إلى مذاهب هؤلاء العلماء الثلاثة. أول من أثر في الصوفية أبو القاسم القشيري، توفى في سنة 478، وكان معاصرا للحافظ البيهقي. ومعلوم أن القشيري أشعري المذهب، فهو أول من جذب الصوفية إلى الأشاعرة، وله الرسالة القشيرية المشهورة التي ناقشها شيخ الإسلام مناقشة عميقة في كتابه الاستقامة المطبوع في مجلدين. تتم هذا التأثر على يد أبي حامد الغزالي الذي هو من أعظم أساطين من التصوف، توفى عام 505. وأبو حامد رحمه الله مر بأربع مراحل، من يعرفها؟ كان أول في أول الأمر ماذا؟ كان فيلسوفا فمج الفلسفة وتركها وصار وصار ماذا؟ صوفيا. ولهذا ألف في هذا تهافت الفلاسفة الذي رد عليه بالرشد في كتابه تهافت التهافت، وبقي على التصوف مدة طويلة حتى إنه رحل من العراق ومن نيسابور إلى العراق إلى بيت المقدس، ثم دخل مع التصوف في طريقة الكلابية في الأشعرية وألف فيها أكثر كتبه، إلى أن بلغ آخر مرحلة في حياته أنه مات وقد رجع إلى طريقة أهل الحديث، حتى إنه مات وصحيح البخاري على صدره، وكان العلماء يتمنون أن أبا حامد ألف في هذه المرحلة ليأتي بالإبداع. وفي مرحلة التصوف ألف كتابه إحياء علوم الدين الذي بناه على أربعة أرباع: المنجيات، ربع المنجيات، وربع المهلكات، وربع العادات، وربع العبادات. وأتى به بالأشياء العجيبة، أشياء عجيبة إما من حيث الجودة أو أشياء عجيبة من حيث البدع، حتى إن الحافظ المازري المالكي سماه إماتة علوم الدين. على كل حال هذا أثر، أقول بعد هذين الرجلين أبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي انجذب المذهب إلى التصوف، ولهذا بعدهما لا تكاد ترى صوفيا إلا وهو في الصفات وفي الإيمان وفي القدر على طريقة الأشعرية الكلابية، إلا في نماذج طاروا عن هذا كله إلى أن صاروا متكلمين فلاسفة، إما على طريقة الفلاسفة أو على طريقة الغنوصية أو على طريقة الملاحدة كما يأتي بيانه. لا بد من الإشارة يا أخواني إلى أثر أتباع عدي بن مسافر. من عدي بن مسافر؟ طائفته العدوية، طائفة العدوية. عدي بن مسافر هذا من أصحاب عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي الملقب بالجيلاني، توفى عام 561، وهو من أشهر أتباعه، ونسبت إليه الطريقة العدوية، الطريقة العدوية التي ألف شيخ الإسلام ابن تيمية فيها وصايا، رسالة العدوية الصغرى والعدوية الكبرى هي إلى أتباع عدي بن مسافر. هذا يؤطرنا إلى المرحلة الثالثة التي دخل فيها التصوف، وهي مرحلة التحزب، مرحلة إنشاء الطرق، إنشاء الطرق الصوفية. وأشهر الطرق طريقة من؟ طريقة القادرية. أدر عينيك في بلاد المسلمين الآن تجد أن أشهر الطرق الصوفية هي طريقة القادرية. في هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، وسأرجع إلى الطرق مرة ثانية، اختلط التصوف بالفلسفة اليونانية، والفلسفة اليونانية فيها جانب يتقاسم ويتقاطع مع التصوف، وهو الجانب اللي يسمونه الإشراقي، جانب الباطني الذي يسمى عند العلماء بالغنوصية، التي من آثارها الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وهذا اشتهر في أفراد عند السهراء عند الحلاج، وبقي بعد الحلاج مدة طويلة لم تظهر هذه العقائد، حتى جاء شهاب الدين السهروردي صاحب الطريقة السهروردية المشهورة، توفى في سنة 578، ثم عند ابن عربي وعند ابن الفارض وعند ابن سبعين، وهؤلاء الثلاثة متعاصرون. ابن عربي توفي في سنة 638، وابن الفارض 632، ويأتي بعدهما تلميذهم ابن سبعين في سنة 667. ظهر في هذه المرحلة اتشاط التصوف وانتقاله إلى المرحلة الفلسفية، حتى زعموا والعياذ بالله أن القرآن كتاب ماذا؟ كتاب شرك، مو كتاب توحيد، وهذا ما نص عليه ابن سبعين وابن عربي، بل قال ابن عربي إن المشركين ما أشركوا لما عبدوا غير الله، لأن هذه المعبودات أحجار أو أصنام أو قبور أو صالحين ما هي إلا مظاهر حل فيها الله، ولو عمموا لكانوا موحدين. شوفوا شلون وصل الأمر في باطنيته، التي كل ذي فطرة سليمة يمجها، كيف بمن فتح الله عليه وأنار قلبه بالعلم وبالسنة وبالنور. أقول في المرحلة الثالثة، مع هذه الشطحات العظيمة التي للأسف أفسدت النقاء الأول عند الزهاد فقط، لكن لا بد أن الزهد إذا لم ينضبط بضابط الشرع يوصل إلى هذه الدركات وأشد منها. في هذه المرحلة طرقت الطرق واشتهرت التي ما زال آثارها موجود، وأشهر الطرق قلنا من؟ اسمحوا لنا أخذ إلماعة عامة بأشهر الطرق. تفضل. أشهر الطرق هي الطريقة القادرية المنسوبة للشيخ عبد القادر ابن صالح الجيلاني، أو هو الجيلي لكن نسبوه إلى الجيلاني فسميت الطريقة القادرية، كانت تسمى بالطريقة الجيلانية نسبة إليه لكنه رجعت إلى الطريقة القادرية. الجيلاني أو عبد القادر بن صالح كان من علماء الحنابلة غير المبرزين، ما كان مبرزا في زمنه، وقد ولد سنة 470 وتوفي في سنة 561، وكان من أسباب شهرته قوته وعدم مبالاته من السلاطين، حتى إنهم قالوا إن الخليفة العباسي في زمنه نذر أن يعبد الله عبادة. يا جابر أنت معنا؟ كان رحمه الله ينعس في الدرس والكلام لك وأعنيك يا جارة ترى، لكن أنت خليك كبش الفداء. قالوا إن الخليفة نذر أن يعبد الله عبادة في وقت لم يعبده فيه أحد، وهذا خليفة، وما أكثر المتزلفين السلاطين لينالوا عظما يمصونه من عظامهم التي لحسوها. فالعلماء أكثرهم قالوا كفارة يمين وحمد لله ورب البيت كريم، إلا عبد القادر قال لا، لما استفتي قال يذهب إلى مكة ويفرغ له المطاف فيطوف وحده فيكون عبد لله عبادة في وقت وحال لم يعبده فيه أحد. ومن مكة إلى العراق مسافة ولا العهد قريب؟ مسافة وفيها مشقة، فصارت هذه من أسباب شهرته. قالوا إن عبد القادر كان له أولاد كثيرون، بلغ أولاده 49 من الولد، ولا بد من التنبيه على الطريق القادرية أنها أوسع الطرق الصوفية انتشارا، ما دخلنا بلد لا أصبح حتى نفتح المجال، ما يمكن أننا يدخل عباس مع دباس، الاختلاط ممنوع. فأشهر الطرق الطريقة القادرية، وجدناها في أقصى الدنيا شرقا وفي أقصاها غربا، ولا أبعد إن قلت لكم إن عامة الطرق الصوفية منبثقة من عباءة القادرية. زعم أتباعه أن عبد القادر الجيلاني أخذ الخرقة، والخرقة هو السند الصوفي، السند عند أهل الحديث، حدثنا وأخبرنا وسمعنا وأجازنا. السند عند الصوفية يتميزون به عن غيرهم بالخرقة، أخذ الخرقة، قالوا إنه أخذ الخرقة والتصوف عن الحسن البصري وعن الحسن بن علي، هذا زعم أتباعه له. وهذا الزعم ينبني على ماذا؟ على أحوالهم، أنه رآهم أو أنهم كشفوا له وناولوه هذا المدد. نسبوا إليه قوله إن قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، هذه مما ينسبها أتباعه إلى عبد القادر. نسبوا إليه أنه قال من استغاث بي في كربة كشفت عنه، ومن ناداني في شدة فرجت عنه، ومن توسل إلي في حاجة قضيتها له. نسبوها إليه، وهذا عين إيش؟ عين الشرك بالله في التوسل والسؤال والطلب. وهذا القاسم موجود عند عامة هؤلاء الطرقية في توسلاتهم واستغاثاتهم وندائهم لساداتهم. سواء كان عبد القادر ممن يعظم عبد القادر أو ممن يعظم الحسين أو ممن يعظم محي الدين أو ممن يعظم زينب أو ممن يعظم الدسوقي في كفر الشيخ أو البدوي في طنطا أو المرسي أبو العباس في الإسكندرية أو البرعي أو الختمي أو السماني أو الهواري أو الشاذلي أو الرفاعي أو غيرهم. قاسمهم المشترك التوسلات وسؤال هؤلاء ودعاؤهم لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات الذي هو عين مصادمة توحيد الأنبياء والمرسلين. يقول هؤلاء المتصوفة يقول النبي ما جاء إلا في محاربة الأصنام. حنا ما ندعو أصنام، ندعو أولياء لهم عند الله جاه وقربة ومنزلة، وهؤلاء ما عرفوا أصل التوحيد وأصل الشرك حتى يفرقوا بينهما. أليس العرب اعتقدوا في عزير في العزيز وفي منات وفي اللات والعزة؟ من هؤلاء؟ هؤلاء في الأصل صالحين، لكن جعلوا الأصنام رموزا عليهم. من أشهر الطرق الصوفية التي افترقت وخرجت من ربقة الطريقة القادرية طريقة خالد النقشبندي النقشبندية، والطريقة القادرية وإن كان صاحبها حنبلي لكنها مازجت أتباع المذاهب الأربعة، فتجد قادريا حنفيا وتجد قادريا مالكيا وتجد قادريا حنبليا وتجد قادريا شافعيا. والنقشبندية طريقة المنسوبة إلى خالد النقشبندي أوسع في شطحاتها، ولهذا اشتهر عندهم السحر وتعلم السحر. وهم إن كانوا شافعية أو حنفية في فروعهم، لكنهم عندهم الشطحات العظيمة في عقائدهم. في الطريقة النقشبندية يخبرني أهل العراق، لأن أصل الطريقة فيهم وانتشرت عنهم، أن القادريين لا يضربون أنفسهم بالسيوف، بينما النقشبندي معروفون في الاحتفالات وفي الموالد وفي مسيراتهم أنهم يضربون أنفسهم بالسيوف. وقف على هذا في الاشتراك بينهم وبين من؟ الروافض، لأن هناك تداخل بين أهل الأهواء والبدع، قل هذا التداخل أو كثر. من الطرق الصوفية يا أخواني الطريقة الرفاعية. أنا سأذكر قواسم مشتركة قبل ذكر الطرق بين هذه الطرق يعني في الإجمال، ويمكن نلخصها في 7 قواسم مشتركة. القاسم الأول في دعاء الصالحين، فكل طائفة تدعو صالحيها، إما أساس الطريقة أو أحد أصحابه أو أصحاب أصحابه، تدعوه بأن تصرف له حق الله جل وعلا دعاء واستغاثة واستعانة ونذرا وعبادة. القاسم الثاني دعوة الزهد عند الجميع، الزهد والتخفف من الدنيا، ولهذا القاسم المشترك فيهم ماذا؟ أنهم ليسوا أهل أملاك وثياب بالية، بل ثياب بالية، وربما كبارهم أهل أرصدة من نذور وصناديق نذور من هذه الطريقة. القاسم الثالث بدع الأذكار والرياضات بأنواعها وأشكالها، مجال السماع، احتفالات، الموالد عندهم لماذا؟ يقول نقيم فيها الذكر، هذا دعواهم، نقيم فيها السيرة. القاسم الرابع غلوهم في الصالحين، ولهذا يتفقون على الغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلح الصالحين عليه الصلاة والسلام، إلا أنه من شطحات قد يجعلون لوليهم مقاما أعظم من مقام النبي، وهذا من آثار ما ذكرت لكم من الأمور الباطنية التي أبدعها المتصوف في المرحلة الثانية، ومنهم الحكيم الترمذي. القاسم الرابع عند هؤلاء غلو المريدين في شيوخهم. الخامس غلو المريد في شيخه، ولهذا يقول أن المريد مع شيخه كالميت مع مغسله، لا يسأل لما، إذا أراد أن يصل لا يسأل. السادس وجود التفريق بين الشريعة والحقيقة عند هؤلاء في قواسمهم المشتركة. الأمر السابع القاصر المشترك أنهم يستحسنون البدع بدعوى أنها تقرب إلى الحقيقة وتقرب إلى الله، وأن الغاية تبرر هذه الوسيلة، وهي القضية النفعية البراغماتية 100% التي كانت عند اليونانيين ثم دخلت إلى المسلمين ثم انتقلت إلى الأوروبيين في عصر النهضة، أن الغاية تبرر الوسيلة. الأخيرتين نعم. السادس الاعتقاد التفريق بين الحقيقة والشريعة. الشريعة أهلها أهل الفقه، خلافات وقيل وقال وحديث صحيح حديث ضعيفة، ما يطيقون ذلك يكسرون عنه، لكن نقول نحن أهل الحقيقة، نعنى بتجلية الجوهر، وخذ من هذه المسميات والاصطلاحات والتحليلات الفلسفية التي لا طائل تحتها. الأمر السابع استحسانهم للبدع التي تحقق للطريقة رسومها ومنهجها وطريقتها. من الطرق الصوفية يا أخواني الطريقة الرفاعية المنسوبة إلى أحمد ابن أبي الحسين الرفاعي، والعجيب أن عامة الطرق ينسب أهلها أصحابها إلى آل البيت. كل طريقة شاذلية أو رفاعية أو قادرية أو غيرها ينسبونهم إلى آل البيت. لماذا؟ لأن في عاطفة تجاه عند المسلمين تجاه من؟ آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدرج به على العوام، فيظن أن مجرد الانتساب لآل البيت أن هذا قد جاوز فيه القنطرة وبلغ فيه التزكية. أحمد الرفاعي لتنسب إليه الطريقة الرفاعية، والطريقة الرفاعية أشهر وجودها أين؟ في الشام وفي مصر، وعنهما اشتهرت في بلدان المسلمين. ولد الرفاعي في سنة 512 وتوفي في سنة 578. تسمى هذه الطريقة في أوائل عهدها في القرن السابع بالطريقة البطائحية، نسبة إلى قرى البطائح في العراق. وهؤلاء الذين ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية المناظرة المعروفة، لأنهم كانوا يلبسون على الناس أنهم يدخلون في النار ولا تضرهم، ويطؤون الجمر ولا تحرقهم، ويأكلون السم ولا يضرهم، وأن هذا من الكرامات لهم. فناقشهم شيخ الإسلام وتحداهم إلى أن وصل إلى مرحلة قال تعالوا إذا كنتم صادقين في هذا فلنقيم نار أمام الناس ونغتسل أنا وإياكم بالماء والخل، لأن الخل له ميزة فيش النفوذ فيزيل الدهون والشحوم والكريمات، ثم ندخل هذه النار فمن أحرقته فهي جزاؤه. أعلن ذلك رحمه الله لهم وتواعدوا ثم هربوا ولم يأتوا، لأنه عرف أن لهم حيل يلبسون بها على أنه يدهنون أنفسهم بأنواع الدهون فيدخل يده النار ولا تحرقه النار، تصيبه النار لكنها ما تؤذيه لوجود هذا الحائل وهذا المانع. هؤلاء يا أخواني، هذه المناظرة بين الشيخ وبين البطائحية كانت في شهر جمادى الأولى في سنة 705 بعد معركة شقحب المشهورة، وفضح الله جل وعلا هذه الطريقة على يد الشيخ. زعموا هؤلاء تزعمهم رجل يقال له محمد بن مهدي الصيادي الرفاعي في القرن الثالث عشر، وزعم أنه وزعم أنه هو الغوث الأكبر، أي أنه أعظم من يغيث من استغاث به. لاحظوا الصوفية عندهم ألفاظ الغوث والغوث الأعظم والأكبر، وعندهم القطب والقطب الأكبر. في رمضان في هذه السنة ونحن في الإفتة في الحرم جاءتنا عراقية اتصلت علينا في الحرم، في داخل الحرم في كبائل الهاتف، وقالت في سؤالها، وكان الشيخ المجاور لي من قراة التمييز عنده رجل عراقي يسأله واتفق على نفس السؤال. تقول هذه المرأة: هل أنا أريد أن أعتمر بالنية عن النبي عليه الصلاة والسلام من واقع إيش؟ حبي لرسول الله. قلت: يا أختي هذا ما يليق، لأن كل عمل تعمله الأمة أجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي دلنا على هذا الخير. فقالت: إذن سأجعلها عن أبي بكر وعمر وعثمان. قلت علي، قالت علي الرافضة آذونا، أنا غافيني هالرافضة مزعجيني، أبا أجعلها عن هؤلاء الثلاثة. قلت وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى عمرتك، هؤلاء حطوا رحالهم في الجنان. قالت أجل أبعتمر عن الأقطاب الأربعة، عمرتها عمن؟ الأقطاب الأربعة. هذا من مظاهر التصوف، لأن الأقطاب الأربعة لهم قطب أعظم ومتنازعون في من يتولى هذا المنصب، كل فرقة وطريقة تقول هذا لسيدنا فلان. فالأقطاب الأربعة والغوث الأعظم والغوث الأكبر والغوث الأصغر من اصطلاحات الصوفية. في نفس المقام وإذا هذا آخر يقول أنا جئت ليعتمر عن شهداء العراق، وأصل المشكلة عندهم أن يجوز العمرة الواحدة عن كم؟ عن ملايين. عندهم هذه الناحية أن العمرة الواحدة تكون عمن؟ عن أكثر من واحد، ومعلوم أن العمرة الواحدة تكون عمن؟ عن واحد فقط، لحديث ابن عباس في شبرمة. من مظاهر ما عند الطريقة الرفاعية أن لهم خلوة أسبوعية، لهم خلوة أسبوع واحد كل سنة بعد عاشوراء، فكل من انتسب إلى هذه الطريقة لا بد أن يدخل في هذه الخلوة لمدة أسبوع، وهذه فيها الرياضة الروحية والرياضة البدنية في تعذيب البدن. وفي هذا الأسبوع يكون طعامهم خال حتى من اللحوم، وقس هذا بما يسمى عند الهنود في فلسفتهم عند الهنادكة وطبقات منهم والبوذية بما يسمى بإيش؟ يسمون بأكل الخضروات ولا يأكلون اللحوم. لهم اسم في اللغة الإنجليزية إيش؟ فيجيتابلز، يعني ما يأكل إلا الخضروات. أي نعم. من انحرافاتهم أنهم جعلوا لأحمد الرفاعي أنه الإمام المعصوم بعد الأئمة الاثني عشر، وهذا يكشف لكم علاقتهم بمن؟ بالروافض. من الطرق المشهورة يا أخواني، عندنا طرق عديدة، وش رأيكم نمر عليها سريعا؟ الطريقة الشاذلية المنسوبة لأبي الحسن الشاذلي، متوفى في سنة 656. ها؟ أنت منهم يا إبراهيم؟ ها؟ أبو الحسن الشاذلي، سأجعل مجال بعد أبو الحسن الشاذلي يا أخواني، هو صاحب ابن عربي، وهذه الصحبة لا بد أنها تكشف لكم أبعادا من تأثره به. أيهما أسن؟ ابن عربي، توفي سنة 638 وهذا 656، وقد سكن الإسكندرية، ولهذا أصل الطريقة في الإسكندرية، وانتشرت في شمال أفريقيا الطريقة الشاذلية. كان يقول، ينسب عنه يعني، أنه يقول لولا لجام الشريعة لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة. وهذا يبين لكم يا أخواني عن ادعاء علم الغيب عند هؤلاء، وإن كانوا لا يجاهرون به صراحة إلا في أحوال ومقامات، لكن يجعلون له موهدات، هذا رأيته في منامي، هذا كشف لي. ولهذا علم الغيب عند هؤلاء يتخذونه بعدة سبل، إما بمنام، إما بكشف، إما بذوق، إما بفيوض أو هواتف جاءته، ومن ذلك قول هذا القائل إذا صح عنه. الشاذلية لهم حزب في الأوراد، وهم من أوائل الطرق التي جعل لهم حزبا معروفا، وتبعهم على ذلك بعد ذلك أتباع الطرق الأخرى، حزب ذكر من داوم عليه وحفظه ولازمه أصبح منتسبا إليه، إلى أن اشتهر في القرون المتأخرة من أن من أشهر الأحزاب والأوراد الصوفية دلائل الخيرات لأبي عبد الرحمن من الجزولي، وهذا يحفظونه ويعتنون به أشد من عنايتهم بماذا؟ بالقرآن، ويعتقدون لأحزابهم من المقامات الرفيعة والأجور العظيمة ما ليس لكلام الله عز وجل. أبو الحسن الشاذلي له تأويلات باطنية كما ذكر عنه ذلك ابن عطاء الإسكندراني، أنه قال في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أنه قال ما يذهب ولي لله إلا ويأتي الله جل وعلا بخير منه أو مثله. اجعلها تأويلا لهذه الآية. أبو العباس المرسي يا أو المرسي أبو العباس، اخبرونا يا أهل الإسكندرية أيهما أصح، المرسي أبو العباس أو أبو العباس المرسي؟ أي ما شاء الله عليكم. المرسي أبو العباس صاحب الإسكندرية المتوفى في سنة 686، كان من أشهر طلاب أبي الحسن الشاذلي، من أشهر طلابه. فلا تنم يا نائم، ها؟ لا إله إلا الله، نقوم نرقص، الله مولانا. ما شاء الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. قالوا إن المرسي أبو العباس هو خليفة أبي الحسن الشاذلي، وكان المرسي أبو العباس يدعي أنه أخذ عن الخضر وأنه صاحب الخضر. إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ أصله من الطريقة الشاذلية، وقد استقى من هذه الطريقة تأويلاته الباطنية الخطيرة. كذلك البدوي أحمد البدوي في طنطا، توفى في سنة 675، من هذه الطريقة الشاذلية، وتسمى طريقته بالطريقة إيش؟ الأحمدية، وهي من أشهر ربما الطرق الموجودة الآن في مصر. من الطرق الشهيرة يا أخواني الطريقة يعني الجشتية، أنا سأجعل طرق العجم آخر شيء، الطريقة الختمية، من الطرق الصوفية المشهورة الطريقة الختمية، وهي موجودة في السودان، منسوبة إلى محمد بن عثمان الميرغني المحجوب الملقب بالختم، وقد ولد في مكة في سنة 1208 وتوفي في سنة 1268، أي أنه عاش 60 سنة. وكان الختمي هذا أو المحجوب الميرغني كان على طريقة السنوسية، طريقة المشهورة في ليبيا، ثم خالفها ودخل في عدة طرق، طريقة القادرية وطريقة الشاذلية، إلى أن أسس لنفسه طريقة مستقلة. وكان عندهم هذا، عندهم غلو أن هذه الطريقة، هذه عندهم الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتبين لنا يا أخواني من البحث أن هذه الطرق تجتمع في كونها تتمسح بالجانب النبوي، إما بآل بيته أو بذات عليه الصلاة والسلام، فيعظم غلوهم فيه عظمة تكون قاسية مشتركا في هذه الطرق. من الطرق الصوفية المشهورة في العجم الطريقة البريلوية، عندنا من أهل الهند ولا من باكستان أحد، طريقة البريلوية من أشهر الطرق الموجودة الآن في القارة الهندية التي توزعت إلى 4 دول، الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا، وهي المنسوبة إلى محمد رضا تقي خان البرلي، نسبة إلى قرية تسمى برلي، فالنسبة إليهم بريلوي. وقد توفي هذا في سنة 1340، وكان عصبي المزاج نحيلا مصابا بالأمراض. وهذه الطريقة أنا رأيت مساجدها وأهلها، هم مشركون عباد للقبور، يسجدون عندها ويركعون عندها ويذبحون عندها، وشعارهم في الحرمين العمائم الخضر، يلبسون أحسن الثياب البيضاء، ويتعملون بعمائم خضر ويكحلون أعينهم. وسبب العمائم الخضر قالوا حتى نوافق قبة النبي عليه الصلاة الخضراء. ولهذا في الحرمين لاحظناهم إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فعلوا هكذا ومسحوا على عيونه، كانوا يقول اللهم اجعله قرة عيني. هذا من مظاهرهم، مظاهر هذه الطريقة البريلوية. وهؤلاء أعداء للديوبندية كما أنهم أعداء لمن؟ لأهل الحديث في تلك البلاد، وانتشروا الآن في أوروبا ولا سيما في بريطانيا وجنوب أفريقيا، بل أقاموا الأضرحة في برمنغهام، ثمة ضريح عظيم لأحد ساداتهم رأيته في برمنغهام من هذه الطريقة البريلوية. من الطرق المشهورة في الهند الطريقة الجشتية، وهي منبثقة عن الطريقة النقشبندية القادرية. والطريقة الجشتية كثيرة عند جماعة الدعوة، وقد أسسها محمد إلياس في سنة 1364. والطريقة الجشتية تتعلق بالسلوك، سلوكهم ورياضاتهم وأذكارهم وأورادهم، لكنهم يصلون في منتهاها إلى قاسم مشترك مع الطرق الصوفية الغالية النقشبندية والقادرية. وثمة طرق يا أخوان، الطريقة التيجانية وهي من أشهر الطرق، والوقت قد أدركنا وأذن المؤذن. نمر على الطريقة القادرية بطريقة التيجانية بإجمال. طريقة التيجانية منسوبة إلى الشيخ أحمد ابن محمد المختار التيجاني، مولود في عام 1150، توفى في سنة 1230، ونسبته إلى قرية تسمى التوجوين أو بني التوجوين، وهي من قرى البربر في المغرب. كان التيجاني على الطريقة الخلوتية، ثم أسس هذه الطريقة التيجانية ونشأ واستقر بفاس. وأسست هذه الطريقة في آخر القرن الحادي عشر، في 1196، في القرن الثاني عشر، وانتشرت طريقته في المغرب العربي وفي شرق أفريقيا، في غرب أفريقيا، في موريتانيا وفي السنغال. وجودها في السنغال الآن يعتبر مركز لغرب أفريقيا، وفي نيجيريا، وفي وسط أفريقيا، وانتشرت حتى وصلت إلى مصر والسودان. من أشهر بدعهم صلاة الفاتح، التي من صلاها فإن أجرها عند الله كمن قرأ القرآن 6000 مرة، كما زعموا ذلك. وعندهم القول بوحدة الوجود، عند كبارهم القول بوحدة الوجود، حتى قال تلميذ أحمد التيجاني، وهو أحمد حرازم، في كتاب له سماه جوهر المعاني وبلوغ الأماني، في فيوض سيدي أبي العباس التيجاني، قال رحمه الله قال عفى الله عنه: كل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد أو سجد إلا الله في الباطن. وهذا كما قلت لكم لما ذكره ابن عربي أن الشرك إنما هو في التخصيص. ادعاؤهم أنهم من أهل الجنة مهما حصل منهم من الباطل والإثم، ادعاؤهم بأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، وأنهم بهذه الرؤية يأخذون عنه، وأيضا قضايا الاتحاد والحلول التي بلوا بها هم مع كثير من الطرق، نعوذ بالله من أسباب سخطه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تفضل. أي فيتعافى. أي نعم، على كل حال الكافر لو قرئ عليه القرآن وهو يعتقد أن القرآن ينفعه نفعه الله به. والدليل حديث أبي سعيد في الصحيحين في شيخ الحي من أحياء العرب الذي لدغ، هذا كافر وقرأ عليه أبو سعيد الفاتحة رضي الله عنه وشفاه الله به، بشرط أن يكون عند المقري عليه قناعة بما يقرأ عليه، سواء من القرآن أو من الأذكار. إذا وجد في قلبه قناعة وثقة به فإن هذا يؤثر على جانبه النفسي ثم يطغي على مرضه البدني. لا والله، هذا مفتاح للبدعة، لأنه إذا قال قل لا إله إلا الله 1000 مرة من شرع ذلك؟ فأتى بطريقة في الذكر لم يأتي بها القل، لكن لو قال اقرأ الفاتحة أو قرأ علي الفاتحة 3 مرات أو 7 مرات فهذا مما جاءت به السنة. ها؟ من هو؟ لا، هو يقرأ عليه، يقرأ عليه. ولهذا في الهند يأتي الهنادكة والهندوس عباد البقر بأولادهم إلى أئمة المساجد المسلمين حتى يرقوهم. نعم. أي. الجنيد إيش؟ الساديس السالك. ايه ابو القاسم الجنيد. كلنا سالكون ترانا. اي نعم. نعم هما تعاصرا، لكني لا اعرف انه التقى الجنيد ابو القاسم الجنيد بابي الحسن الاشعري. والجنيد اقدم وفاة، عاش بعده ابو الحسن نحو من 34 سنة، ولا ادري هل التقيا او لم يلتقيا. اي نعم. تفضل سلمك الله. فقهي. اي اذا كان المسجد مبني على ضريح فلا تصح الصلاه فيه، واذا كان المسجد ليس مبني على ضريح وليس الضريح داخل حريم المسجد وهم اهل طريقه فنقول صل مع جماعه اصلح منهم، فان لم يكن ثم الا هم ولم يكن منهم بدع منكرة مكفرة فصلي الصلاة معهم، أما إذا كان معهم بدع مكفرة أو بدع منكرة فلا تصلي معهم حفاظا على دينك. وهذه كلها ذكرها العلماء في مسألة الصلاة خلف المبتدع، وإنما عصرت لك هذه العصارة في هذه العجالة، والعذر من الله ثم منكم. أيه لكن بناء المسجد يشتمل عليها، لا يصح الصلاة في هذا المسجد الذي فيه هذه الغرفة التي هي ضريح، وإن كانت أكثر المساجد هكذا، سواء في الخلف في اليمين في اليسار في الأمام في الفناء الخارجي لا تصح الصلاة فيها، لأنها مساجد بنيت على القبور. هذا السؤال وهو السؤال الأخير. لا لا الأخ، على كل حال حنا جاوبناك. تفضل وعجل علينا. أي الأذكار التي نتعبد لله بها ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدنا إليها، وهذا معنى ما جاء أن يذكر الواقع على كل أحيانه بالذكر الذي علمنا إياه. أما نترك الأذكار الصحيحة في الصحيحين الثابتة المتواترة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونذهب نفتش قاله فلان لقومه فنجاهم الله، هذا من أعظم أسباب البدع لربط الناس بالنتيجة التي قد تتحقق لهم وقد لا تتحقق لهم. فالمداومة عليها ذكرا على أنها تعبد هذا من البدع، كما تعرفون إذا خرجوا في اتباع الجنائز قالوا يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله. هذا الذكر بهذه الصفة هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندنا الآن قضيتان، قضية واقع نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار وألفه الناس، وعندنا قضية سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي محك الاتباع الحق، هل تبرر لواقعك أو تتبع ما جاءك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقطعت جهيزة قول كل خطيبي، والله أعلم، وصلى الله وسلم